فوجها في بلده او في بلد اخر. فيحتاج المسلمين لمده ساعه لا يطوف المسلمون جميعا في سائر اقطار في يوم واحد. اما اليوم اليوم الشأن كما كان في السابق لا يمكنه ان يثبت رؤيه تلاوه رمضان في جميع اقطار الارض. لا أنه لم تكن الوسائل مقربة للناس يومئذ. فماذا كانوا يفعلون؟ يصوم كل منطقة بصيام البلدة التي هي من الممكن أن يصلهم قرار ويدفع للدين. فذلك اليوم لا يمكن تنفيذ هذا الحكم الشرعي، لأنه ليس هناك حاكم يلزمهم جميعا فيصوم. فنعود إلى ما كنا عليه تاريخ السبت تماما. ويصوم كل اقليم على حدة، بس لانه ليس من المعقول ان تسمع انت اذاعه مكي وكذا تقول تاخذ الى رمضان في تاريخ مثلا 15 كانون اخر مثلا، وهنا ما تبقى فتصوم انت لوحدك لانه تثبت هناك بينما جميع من حولك لا يصومون. لا أجل تنسيهم معهم جماعة صوم صيام تفضل بفطرهم. إذا هذا غلط أنا مخالف لصومه بدعة، لكن هذا الغلط لا يمكن تداركه إلا حينما يكون الحاكم المسلم هو يحكم هذه البلاد كلها. في حديث أظن صحيح صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وألحاكم يوم تبكون. لا غير صحيح. لكن الصحيح صومكم يوم يقوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس. هذا صحيح. لا اذكر هذا بس هذا حديث صحيح مطعم. والاخر موضوع او ضعيف. ما له اصل. ما له اصل. حتى مجلة الوعي الاسلامي اسمها ريال بيتي، فهذه اصبحت في الاشهر الاخيره تعطي القصد الخاصة في الأحاديث الضعيفة في الموضوع بعنوان ليس بحديث، تحت عنوان ليس بحديث. هذا العنوان صدق هنا بجانبه يوم صومكم يوم نحركم ومزعوم عليه اصطلاح، يعني ان هذا ليس بصحيح. تحت هذا العنوان يلزم كثيرا من الاحاديث الشائعه ما بين ضعيف ولا اصل له، ويعتمدون في هذا على كتاب سلسله احاديث ضعيف الموضوع وينقلون نص كلام الله، وان كانوا من هذه المستوى لا يبشرون اطلاقا انهم من كتاب السلسلة. الشاهد هذا الحديث بالذات أوردوه في زاويه وفي كل العدد يذكرونه وعليه الضرب على الحديث إشارة إلى أن هذا الحديث مشهور ليس بحديث. هناك تلفزيون في الجماعة تصير عندنا عالم كبير سلالي وجماعة يصومون مع مكة والبعض آخر يصوم مع البلاد، فهذا برأيكم سلالي وجماعة مخطئ؟ هذا اجتهاد وما أرى هذا، لأنه يصير في تفرق بين المسلمين في البلد الواحد، وتفرقهم في البلاد أقل خطرا من تفرقهم في البلد الواحد. ثم ليس هناك في الشريعة ما يلزم المسلمين بأن يصوموا لرؤية بلد مسمى هي مكة مثلا أو هي المدينة. فيا ترى لو سبق مكة بلد آخر فأثبت الهلال، ولم يثبت مكة إلا متأخرا.

اساس صيام 39 يوما. ثم ايضا فاذا عينت الف دينار مع الشهر فات يوم واحد وكان له 38 يوما. فهذا الحديث عبث في المبيعاتش قطيب عيني، وهو اذا ابتدع قيم الصوم على خلاف قيم اخر فلكل الدين يريد ان يتمم بناء على رؤية الدين، فاما ان يرى الى الافطار وخروج من رمضان، واما ان هم عليهم فيتمونه 30 يوما. وبغير هذا تضطرب الامور بين بلدين فلا يتم الصيام الشرعي. هذا الذي قال فيه ابن عباس فاتبع امامها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فهذا لم يكفي قول العام صومك لرؤيته، بدليل ان الذي يقول صوموا لرؤيته مثلي مثلا يقول بمثل حاجة الدرير لكل رؤيته لا لأن كريما جاء بعد أن دخل كل من البلدين بالصيام برؤية خاصة، فأخرج أيضا من الصيام برؤية خاصة، لأنهم إذا اختلفوا في الدخول واتفقوا في الخروج فقد يحصل اجتماع إما زيادة يوم أو نقص يوم. لذلك وخلق انه حديث عباس تعالى بجزئية معينة. صحيح انه لا يقع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.